واحدة من الدين. ليه قرن واحدة من الدين؟ لأن الحول علم فيه وليس إيه. يعني لو كنت فاكرين معمل الحسابات بتاعة الجلوكوز سورس انرجي في الجلايكوليسيس، قلنا إيه أول خطوة من الجلوكوز إلى الجلوكوز إنت مصحيح مش كده؟ في الحالة دي الإي تي بي بيتحول لإيه؟ إي تي بي يبقى فقط إيه؟ 1 هيدروجين فوسفيت اللي هي 1 إي تي بي. برضه الخطوة الثالثة في البوست بروتوكولي تعتبر فقط 1 إي تي بي 1 فير رول أقول 1 هيدروجين فوسفيت مش 1 إي تي بي، ده صح. أنا بعد الهايدروجين بوند اللي بصيتها بكتبها مش النمبر أوف مولكيولز. فهنا فقدت كام هيدروجين بوند في الرياكشن ده؟ 2 لأن حولت الإي تي بي إلى إيه؟ الدليل على كده عشان أرجع الإي تي بي ده الإي تي بي محتاج إيه؟ مرتين هيدروجين بوند مش كده؟ واحدة تحوله الأول إي تي بي وبعدين الثانية تحوله إلى إي تي بي. فهنا بقول تاني أعتبر فقط 2 هيدروجين بوند مش واحدة. دي حبيبي في الشهادات بعدين عشان كده بعيد الخطوه دي تاني. بعد كده قلنا لازم ندخل الفانياك اللي جوه وده بيتم عن طريق الكارتين شاتل ودي وحدها. الكلام تمام من المره اللي فاتت بس نفتكر هنا ان احنا محتاجين اربع حاجات. محتاجين الكارتين نفسه كجاري الفانياك، محتاجين تو انزايمز اللي عارف الاوتر ممبرين مع الفانيلا اللي هو ايه؟ كارنيتين بالبينول ترانسفيريز 1 اند 2، ومحتاجين الترانسلوكيز اللي هو بيدخل الاسر كارنيتين ويخرج الكارنيتين. دول الاربعه اللي بنحتاجهم علشان ندخل فاتي اسيد جوه بالكارنيتين شط. منهم ثلاثه مشتمل يوديفيشن عشان كده انا بعيد الكلام عليهم تاني. الكارنيتين نفسه ممكن يوديفيشن هم ما بنعرف الاسباب، في ناس عندهم نقص في الكارنيتين. طب دول يقدروا يدخلوا فاتي اسيد جوه الميتوكوندريا؟ ما يقدروش. يبقى اذا هيفسدوا الفاتي اسيد لا يبقى هيحصل لهم مشاكل هنعرف بعدين ازاي. اوكي لو في نقص في اي من التو انزايمز اللي هم سي بي تي 1 وسي بي تي 2 بتوع الاوتر والانر ميتوكوندريال ميمبرين، لو اي واحد من دول ناقص برضه الفاتي اسيد مش هيخش الميتوكوندريا ومش هيحصل له اوكسيديشن وهيحصل مشاكل. الترانسلوكيز ما بيحصلوش ديفيشنز. اوكي طيب بعد ما دخلنا الفاتي اسيد جوه على هيئه كاتل كو ايه؟ هنعمل فيه ايه؟ هنعمل اوكسيديشن. قلنا الاوكسيديشن احنا بنسميها ايه؟ بيتا اوكسيديشن. ليه؟ لان احنا بنعمل ايه؟ اوكسيديشن او بيتا كاربون. البيتا كاربون دي بريكها كام اولا؟ مظبوط؟ ليه؟ لان الكربوكسيل جروب كان نمره واحد، الالفا كاربون زي نمره اثنين، البيتا كاربون نمره ثلاثه. فدي الفاتي اسيد بتاعي. نفرض ان الفاتي اسيد ده مثلا فيه 18 كربون اتوم. لما يتعمل مش كده اللي هو اسمه ايه اللي فيه 18 ده؟ 18 ستيريك اسيد. لازم تحفظوا الكلام ده لان هيجي لكم امتحان. ستيريك فيه 18، البارميتك فيه 16. البارميتك فيه 16، ستيريك فيه 18. طبعا ده الناس اللي فاتت بس ستيل مهم جدا الاحتمال. المهم لنفرض بقول ده فيه 18 كربون. طبعا دي نمره واحد ودي نمره اثنين ودي نمره ثلاثه والار دي تمثل ال 15 اللي باقيين. ما يهمنيش لان مش هتدخله في الرياكشن بتاع دلوقتي. طيب هنعمل ايه؟ بقول هنقفل البيتا كاربون اللي هي نمره ثلاثه هنحولها ليه بقى؟ هنحولها لكربوكسي جروب. وبالتالي اصبح عندي فاتي اسيد جديد فدي الكربوكسي جروب بتاعته والار دي بقيه الكربون اللي هم هنا 15 لو كانت بتدينا ستيرك. يعني ده في 16 خط يعني اصبح بارميتك مش كده؟ بس بعد ما اكشف بقول ايه؟ كربون نمره ثلاثه اللي هي البيتا كاربون. امال الكربون نمره واحد واثنين هعمل فيهم ايه؟ هفكهم من نمره ثلاثه على ايه دي بقى؟ واحد واثنين يبقوا على ايه؟ الستيك اسيد وشايف الجو انزايم يعني على ايه؟ الستيك اسيد. هو ده اللي هيحصل في البيتا اوكسيديشن. شوف بقى خطوات تاني احنا قلناها المره اللي فاتت. اول خطوه انزايم اسمه اكتيف او اي دي هيدروجينيز وقلنا في منه على الاقل ثلاث انواع في الميتوكوندريا، واحد خاص بالشورت شين فاتي اسيد والثاني بالميديوم شين والثالث باللونج شين فاتي اسيد. ده بيعمل ايه؟ يشيل هيدروجين من كربون نمره 2 و3 اللي هم الالفا والبيتا ويعمل دبل بوند ميتال، وبالتالي ده يبقى انول كوين. انول كوين انول كوين كاتبين يعني ايه؟ قلنا دبل بوند ايوه ان بين نمره 2 و3 عشان كده بنسميها دلتا 2. دلتا 2

Thank you. Yeah. على فترات متقاربة. ها؟ ليه؟ علشان بقول في الحالة دي الفتيات المثل ده بيجي يقول لتاني يحرك المايوغلوبين في المثل يعني يحصل مايوغلوبينوريا ينزل المايوغلوبين في اليورين والكونديشن اسمها مايوغلوبينوريا. يبقى ده يكتشف انه بعد ما يعمل اكسرسايز اولا يفكر وتعبان قوي ما عندوش اي تي بي وفي نفس الوقت البول بتاعه يظهر له ايه يحمر شويه. ليه يحمر البول يا ترى؟ عشان المايوغلوبين نزل في اليورين. وفي نفس الوقت بيحصل له كارديا كومبليكيشن بنسميها كده على بعضها كارديو مايوبثي. اي مشاكل في الكونتراكتيفيتي والظهار بنسميها كارديو مايوبثي. طيب يحصل ايه كمان؟ الفاتي اسيد اوكسيديشن هي مصدر الاي تي بي عشان الجلوكونيوجينيسيس. لما ناخد الجلوكونيوجينيسيس دلوقتي ان شاء الله هنعرف ان الجلوكونيوجينيسيس محتاجه اي تي بي. ليه يا ترى تفتكروا ليه نتوقع ان الجلوكونيوجينيسيس محتاجه اي تي بي؟ ما دام ان الميكروسيس بتطلع اي تي بي يبقى احسن محتاج اي تي بي. مش كده؟ ببساطه كده يعني هنحتاجه ان شاء الله لما ناخد الجلوكونيوجينيسيس. انما ببساطه ما دام ان الميكروسيس بتحتاج بتطلع اي تي بي يبقى الجلوكونيوجينيسيس لازم هتكون محتاجه اي تي بي لانها ايه؟ لانها عكس الميكروسيس. بيجي منين يا ترى الاي تي بي بتاع الجلوكونيوجينيسيس ده اللي فات بس اوكسيديشن؟ ليه؟ لان الجلوكونيوجينيسيس بتحصل امتى؟ دوري فاستنج. ها؟ مين مصدر الطاقه في الفاستنج؟ في نوع تاني من البيتا اوكسيديشن بيحصل